أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا سميتموها أنتم وآباؤكم وَذَوْقَ اللَّهُ